سودا عسرا عاشتك دا فاقد خير البشر همها كبار يا شيء تودع عسرا عاشتك دا فاقد خير البشر همها كبار يا شيعة الدم حسين قاستي الوهد واللي يفقد والده كسر العدا وضلوعه استودع عسرا عاشتك دا فاقد خير البشر همها كبار يا شيعة الدم حسين قاستي واللي يفقد والده كسر العدا بلوعه الله قدرها وان كتب سيرها من بعد فقد الأب تعيش الآلام والمحن تبدأ لها ما تهدى بيت رسول الله تعيش عيشة ايتام قاسي احساسي اليتم شقد يجرعها الظنى عاشت باخر حلم الأبو عنها رحل ظلت بخوف وجل هجموا عليها بعجل قاسي إحساسي ليتم شقد يجرعها الظلم عاشت بآخر حلم عدا الأبو عنها رحل ظلت بخوف وجل جموع عليها بعجل هجموا شلون عنها يدرون في عزاها فاطمة تبكي وتقل دمعها إلا أبو راح واليتيم لاح من يواسم الحسد هذا الزمن غدرها ما حد يواسي هالزمن قاسي أمر الطاغ بحق يهجم الدار ارتفعت الأصوات مو نبي هما ما راعى حرمة أبا شفوي دفع باب القدر خلف لاذت يا بشر والضلع منها انكسر فاطم فاطم فاطم الوديعة اللطف الوديعة من عزاها تنحرم واندفع باب القدر خلف لاذت يا بشر والضليح منها انكسر فاطم الوديعة اللطوم الوديعة نهضم ومن عزاها تنحرم هجموا وشلون عنها يدرون في عزاها فاطمة تبكي وتقل دمعها إلا أبو هذا الزمن غدر ما حد يواسي هالزمن قاسي أمر الطاغ بحقد يهجم الدار دفعت الأصوات مو نبي هم ما راعى حرمة أبد شفوي دفعت الأصوات مو نبي هم ما راعى حرمة أبد شفوي واندفع باب القدر خلف لاذت يا بشر والضلع منها انكسر فاطم الوديعة اللطم الوديعة وديعه الهضم من عزاهه الحرم فاطم الوديعه اللطم ومن الوديعه الهضم من عزاهه الحرم صعوب يتوصف المنظر إذا الزهراء إليك تحضر في عينك هل جروا أولي الأكدر تدافعهم وما تقدر عصرها ومنها محسن خر نبات وسط الصدر وسيف مسمر مستودع الحزن فاطمة الزهرة من العصرة خرت وسف دمية سرها الذي بقشت صعب أمره على الزهرة على الزهرة سر فجعة الخاطرية باب البتول يفتح فصول كل فاجعة تأذيها دم الصدور من يذكر دم بالصدور من يلذكر زاد الألم مآسي باب البتول يفتح فصوص وكل فاجعة تآذيها دم بالصدور من يلذكر زاد الألم مآسي زاد الألم نزفها أزمنا وعالة حزين يتجسد وماتم نزفها أزمنا وعالم حزين يتجسد وماتم من أسرار التي بدمعت الزهرة وسر البصدور بعد من المسمار ما يهدى سهم صاب الحسين وخرج صدر وسر الصدور بعد من المسمار ما يهدى سهم صاب الحسين وخرج صدر من كل أثر من كل أثر أثر بيدي مسايل من الحاصل في كربلاء الرزية من ضلع الطاهر حسين أبو اليم محد يم داست على الأحوجية من كل أثر أثر إدي مسايل من الحاصل في كربلاء الرزية نار التي باب الوحي فيها بعد قصص أكثر مثل الجمر تحرق خدر وعلى الخيال تظل تسعى نار التي باب الوحي فيها بعد قصص أكثر مثل الجمر تحرق خدر وعلى الخيام تظل تسعى وعلى الخيام وعلى الخيام تظل نار التي باب الوحي فيها بعد قصص أكثر مثل الجمر تحرق خدر وعلى الخيام تظل تسعى ونار التي باب الوحي فيها بعد قصص أكثر مثل الجمر تحرق خدر وعلى الخيام تظل تسعى وعلى الخيام وحل الخيام تظل تسعى وحل الخيام من هجمة الدار ابتدى كل المحن في كربلاء من كسرة الضلع انكسر ضلع الحسين وكل هلا من هجمة الدار ابتدى كل المحن في كربلاء من كسرة الضلع انكسر ضلع الحسين وكل هلا من لطمة العيون الدميع وقع بالشريع عضيد الحسين سهم صاب في عيونه وتحي وطاح القبر قطيع اليدين ومن لطمة عيون الدميع وقع بالشريع عضيد الحسين سهم صاب في عيونه وتحي وطاح الغضن قطيع اليدين لاذت ورا الباب ولمح طاغي إلى الزغرة أثر قام ودفع قوته محسن من العصر اعتفر لاذت ورا الباب ولمح طاغي إلى الزغرة أثر قام ودفع قوته محسن من عصر اعتفار قام ودفع قوته محسن من العصر اعتفار لاذت ورا الباب ولمح طاغي إلى الزهرة أثر كل المحن تقاسيها زينب من خيام غتلها بلا ايام وعين على زينب المحن مو قليله تشوف البتوله تشوف الحسين كل المحن تقاسيها زينب من خيام غتلها بلا ايام وعين على زينب المحن مو قليل تشوف البتول تشوف الحسين تشوف الحسين لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لبيك يا زهراء لاذت ورا الباب ولمح طاغي إلى الزهرة أثر قام ودفع حكوته محسن من العصر عتفى لاذت ورا الباب لما طاغي إلى الزهراء أثر كل المحن تقاسيها زين من خيام غتلها بلا ايام وعين على زينب المحن مو قليله تشوف البتول تشوف الحسين كل المحن تقاسيها زين من خيام غتلها بلا ايام وعين على زينب المحن مو قليله تشوف البتوله تشوف الحسين ندعوك يا ربي ابيها والسر مستودع فيها ندعوك يا ربي أبيها والسر مستودع فيها بالزهراء وعلاها يا الله فرج عنا بدعاء يا الله بالزهراء وعلاها يا الله فرج عنا يا آخر فقرة ندعوك يا ربي أبيها والسر مستودع فيها ندعوك يا ربي أبيها والسر مستودع فيها بالزهراء وعلاها يا الله فرج عنا بدعاء دعاء يا الله بالزهراء وعلاها يا الله فرج عنا